في البداية يعني أود أن أشكرك على رحابة صدرك وعلى قبولنا وعلى يعني السماح لنا بهذا اللقاء. بالعكس الله يسعدني ان شاء الله تعالى، وان شاء الله تبارك وتعالى تجعله لقاء نافع. آمين آمين. شيخ، المتابع لتاريخكم الدعوي يلاحظ انتقالة ما بين خط إلى خط، تيار إلى تيار. يعني في السابق كنتوا تهتمون حفظكم الله بموضوع يعني جذب الناس عن طريق المناقشات، جذب الأطراف الأخرى للدين. الفترة الأخيرة ملاحظ جدا أنكم شبه منقطعين للتدريس وللتعليم الشرعي. نعم. هذا التحول في نظركم كيف تقيمونه شيخ؟ إيش ترون النقاط الرئيسية لهذا التحول؟ هل هذا التحول حقيقي شيخنا أولا قبل كل شيء؟ والله السؤال الأخير هو أحسن سؤال. هو لم يكن هناك تحول، بل هذه حياتي وهذا هكذا كنت وما زلت، ما تحول شيء ولا تغير شيء أبدا. نحن لله الحمد والمنة، بعد أن استفدنا ما استفدناه في دراستنا الجامعية، وخاصة على شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين وغيره من المشايخ، رجعنا إلى الكويت وبدأنا بالدروس العلمية. يعني ما كنا نبحث عن المناظرات ولا المناقشات ولا غير ذلك، بل كانت دروسنا علمية. وكان يعني عندي تقريبا يعني قريب من 14 درسا في الأسبوع، يوميا درس بعد الفجر، يوميا درس بعد المغرب تقريبا، وأحيانا دروس تأتي بعد العشاء، وأحيانا تكون في الضحى، خاصة كان في يوم الخميس، حيث إن الخميس كان عطلة في تلك الفترة. كانت الدروس علمية أبدا، كان درس التفسير، درس الحديث، ودرس في الفقه، ودرس في الأصول وغيره، وماشي أمورنا، ما تغير شيء أبدا. سنما هذه الدروس كنا نتعلمها أبدا، ما تغير شيء. لكن كان عندي أنا اهتمام خاص فيه، وما كنت أعطي دروسا في هذا الجانب، اهتمام خاص في موضوع التشيع ودعوة الشيعة إلى الحق، خاصة أن في الكويت يعني الشيعة يعيشون معنا. أنا لما كنت طالبا كان عندي زملاء طلبة شيعة، وأيضا لما في بيتنا أيضا عندنا جيران شيعة، وكنت أنا يعني لاعبا للكرة في النادي، أيضا كان عندنا زملاء ولاعبين شيعة، فكانت الأمور طيب، ما في شيء. كنا نتناقش ونتناظر، يعني مناظرات خفيفة بيننا وبينهم، أمور طبيعية ماشية جدا كما يفعل كثير من الناس اليوم. لكن كان عندي شيء من الاهتمام بهذا الموضوع، وأيضا هذا الاهتمام بدأ متأخرا. يعني لما ذهبت إلى الدراسة الجامعية أيضا لم يكن ذاك الاهتمام، يعني حتى يعني قرأت كتاب فضائح الباطنية للغزالي رحمه الله تعالى، فهيجني نوعا ما إلى هذا الموضوع، فتنيت كتاب منهاج السنة لشيخ ابن تيمية، فبدأت أقرأ به وكذا. وأيضا يعني صار عندي يعني جانب الدعوي الشيعي مهم جدا نوعا ما. ثم بعد ذلك بدأت يعني أقرأ في هذا المجال، لكن الدروس قائمة، ما تغيرت أبدا. يعني أبدا الدروس، طبعا هذا القراءة في المنهاج قبل الدروس، لأن الدروس ما بدأت إلا بعد أن رجعت من القصيم إلى الكويت، وكانت دروس عامة، ما كنت أتكلم عن الشيعة ولا كذا ولا شيء، ولا أناظر ولا كذا ولا كذا. حتى يعني جاءت يعني أشياء يسيرة، يعني بدأ بعض الاهتمام، بدأت أدعو بعض الشيعة الذين أعرفهم أو لي علاقة بهم. ثم يعني عملت درسا عن الشيعة وأهم يعني عندهم من القضايا والعقائد وكذا، أيضا كان يعني دعويا، وفيه أيضا نوع من الغضب لله تبارك وتعالى من الأشياء التي كنت يعني أرى أنها خطأ جسيم جدا في جانب العقدي. ثم بعد ذلك جاءت مناظرات المستقلة على غير ميعاد، أيضا بدون ميعاد ولا ترتيب ولا شيء ولا كذا. هي مناظرات المستقلة شيخي اللي بدأت العين ضمن نعم. قنوات الفضائي. نعم نعم أول شيء على على على كل نعم. ثلاثة نعم. رئيسية نعم. نعم. يعني هي التي بدأت، وكانت قبلها مناظرات في البالتوك. نعم. في البالتوك في ذلك الوقت، يعني مناوشات يسيرة كيف. البرامج هذه كانت لها صداها في ذلك الوقت. نعم، في ذلك الوقت وكذا. بحكم اهتمامي بالموضوع فكنت نوعا ما أتصدر في الكلام في هذا الموضوع، لكن لم تكن لي دروس ولم يكن لي تحول أبدا نهائي. إلى أن صارت مناظرة مستقلة، مناظرة مستقلة أخذت صيتا، لأن أول مرة تصير مناظرات بهذه الطريقة ويشاهدها هذا العدد وتكون في هذه الصراحة، حتى من ناحية الحضور شيء. أي من كل شيء. أي أنا حسب عادل، يعني ما عندي يقين، لكن حسب ما سمعت يحضرها ملايين. صحيح. عن طريق التلفزيون الفضائيات وكذا. ولما رجعت أيضا بعد ما هاي رجعنا إلى دروس العلم. إلى دروس العلم. أبدا ما القضية. ما في أي تقدر نقول القضية هي أن الناس أبدا يعرفوا عنوان الخميس المقبل. وإلى اليوم، إلى اليوم الحمد لله دروسي علمية ما زالت، وأيضا عندي نشاط حول الشيعة. طيب أيضا نشاط دعوي، أنا لست متصادما، نشاطي أيضا دعوي وأريد لهم الخير وأحب لهم الخير كما أحب لهم الشيخ. أحب لعاد. هذه جملة بالنسبة لي مهمة. اللي هي أنت مش متصادم مع الشيعة. لا لا، نشاطك معهم دعوي. لا لا، دعوي جدا. ولذلك يفضي هذا إلى سؤال القنوات الفضائية. أذكر في مقابلة قديمة مع قناة أجنبية سئلت عن علاقتك أنت بإحدى القنوات الفضائية التي تتصدى للتشيع وتحول مسارها من مسار الدعوي إلى المسار غير الدعوي. انسحبت. بالضبط. أنا يهمني هذه النقطة شيخنا، أبغي أعرف هذه القصة. أنت بدأت داعم للقناة، لأن كان توجه القناة، كان توجه القناة علمي، علميا. بالضبط. يعني كان توجه القناة 75% لأهل السنة. نعم. علمية بحتة، دروس في الحديث، في العقيدة، في الفقه، في الدعوة، علمية بحتة. و 25% دعوة الشيعة. دعوة وليست مصادمة. نعم. دعوة الشيعة، لأن أنا أرى أنهم مسلمون وأنهم يعني يحتاجون إلى أن يدعون كغيرهم من أهل السنة. نعم. كذلك أهل السنة، ذاك أهل السنة أعطاني 75%. نعم. أيضا يحتاجون إلى هداية، وأنا أحتاج إلى هداية، وكلنا نحتاج إلى هداية. الرجل. فلما بعض خلنا نقول المشاركين لي في هذه القناة بدأوا يفرضون رأيهم أن لا، نريد مناظرات، نريد مصادمة، نريد ليس المناظرات لست ضدها يعني بشكل مطلق، لكن فضح، نريد يعني النظرية، كلام بشدة عليهم كذا. قلت أنا هذا ليس منهجي وليس طريقتي، أنا طريقتي دعوية. أنا أدعوهم إلى الله تبارك وتعالى بقلب صادق إن شاء الله تعالى، ولا أريد التصادم معهم، لا خوفا منهم، ولكن حبا في هدايتهم، وهذا الذي أميل إليه. فلما رأيت أن الأمر خرج عن يعني سيطرتي، طيب قلت لهم أنا أفضل الانسحاب. انسحاب بهدوء أيضا. انسحاب ولم أتكلم عليه. انسحاب شيخنا كان بهدوء. يسموه تكتيكي. حملك دفع ثمن ما لم تقم به. يعني ظلت القناة مرتبطة. القناة كانت مرتبطة عند الناس بعثمان. لا لا، أنا أعلنت. نعم. أنا أعلنت بعد ذلك بأنها لا تمثلني. إيه؟ وإن كنت أنا أدعو لهم بالخير وكذا، وهم ناس فيهم خير عظيم. نسأل الله توفيق الجميع. التوجه هذا لا، لكن التوجه هذا حسب على عثمان الخميس في وشوف. أنا أتكلم شيخنا عند العامة، ما أتكلم عن الخصوص. لا يمكنك أبدا زين أن تقنع الجميع، لكن أن تبدي رأيك وتظهر موقفك. أنا أبديت رأيي وأظهرت موقفي، قلت أنا هذه لا تمثلني الآن، وأنا أدعو لهم بظاهر الغيب أن الله يوفقهم، لكن لا تمثلوني، ولذلك انسحبت وأعلنت انسحابي. قلت أنا انسحب، وأي شيء يخرج في هذه القناة لا يمثلني. وهكذا يعني استمر الأمر إن شاء الله تعالى. هذا يخليني أسأل، في عندي سؤالين من هذا السؤال. ما شاء الله واجد صارت المحاور تفرط مني شيء. ألاحظ شخصيا في كثير من المواقف الشيخ عثمان الخميس طيف تأسي أو طيب بحث عن أسوة أو تتبع. يعني مثلا يكاد يكون العالم المعاصر الوحيد اللي ظهر في قناة عامة وقال كلمة لا أعلم بصريح العبارة في فتوى. يعني الناس يفرحون بهذا المقطع. بالنسبة لي أنا أرى أن الشيخ عثمان في هذه اللحظة تأسى بالإمام مالك. لاحظت أيضا لما يعني في محاضرة البارحة لما تكلمت عن موقف الله يحفظ الشيخ أبو منتصر البلوشي، قلت كلمة ظهر في ذهني الإمام الشعبي، كنت أتمنى أن أقول هذه، أنا من قال هذه الكلمة. أرى كثيرا عند الشيخ عثمان الخميس حينما يسأل أنه حتى إلى اليوم يلجأ إلى الشيخ ابن عثيمين. هل هذا التأسي له منهجية عندكم؟ لأن هذا مهم، موافق لموضوع الأمس، مهم لطالب العلم، لأن كثير من طلبة العلم يجدون في أنفسهم العجب في بدايات. يعني لا شك يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مؤثر، هو مربي، وأكذب إذا قلت أنا لم أتأثر به، لا تأثرت به كثيرا، رغم في حياتي، في طريقة كلامي، في طريقة عرضي، وحتى في استياراتي، لا شك أنه أثر فيه كثيرا رحمه الله تعالى، والحمد لله أن الذي أثر فيه هو رجل مستقيم، عالم جليل من علماء هذه الأمة، أجمعت الأمة على قبوله رحمه الله تبارك وتعالى، ولا شك أني تأثرت به كثيرا، وتأثرت أيضا بشيخنا الشيخ بن عثيمين باز في الذي ذكرت قبل قليل، وهي قول لا أعلى، كثيرا ما كنت أسمعه رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذه أكثر من الشيخ ابن عثيمين، وأكثر من الشيخ الألباني، وأكثر من غيره من المشايخ، كثير ما كان يقولها لا أعلم، وهو من هو رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد إنسان في هذه الحياة مؤثر ومتأثر، وهذا أمر طبيعي جدا، وإذا لم نتأثر بهؤلاء فنتأثر بمن؟ فلا شك نعم تأثرت بما أقرأه عن السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى، تأثرت بما عايشته من العلماء، وحتى الأصدقاء، وحتى يعني الزملاء العمل وغيرهم، تأثرت لا شك، أنا متأثر ومؤثر، هذا أمر طبيعي جدا. شيخنا 14 درس كي. عدد مش بسيط كثير. هل لي أن أسأل عن عن عن جدول الشيخ عثمان الخميس الأسبوعي الآن ولا في السابق؟ أبغى الاثنين. لا في السابق كنت نشيطا جدا، وكانت دروس الفجر يومية يتصور 7 أيام. درس الفجر هل هو متخصص في شيء ولا يكون متعدد يعني؟ لا متعدد. كنا نقرأ من فتح الباري، وكنا نقرأ من نيل الأوطار، وكنا عندنا درس في التفسير، وعندنا درس في المصطلح، وعندنا درس في التجويد، يعني متنوع. وكذلك بعد المغرب، هذا غير دروس العصر اليومية لأهل، كنت إماما قبلها، كنت مؤذنا ثم صرت إماما حتى فترة الأذان، لما كنت مؤذنا حتى أن الله يجزاه خير إمام المسجد في ذلك، لما كنت مؤذنا كان يعطيني أنا اللي أعمل الدروس، أنا هو من عملي هو، لكن جزاه الله خير بتواضعه وحسن خلقه، كان يقول لي أنت حتي دروس العصر، وكان بعد انتهاء الصلاة يتنحى وأتي أنا، لكن هذه الدروس لأهل المسجد ما تتجاوز 7 دقائق تقريبا، يعني خفيفة. كنا نقرأ في كتاب رياض الصالحين، وكان كتاب الترغيب والترهيب، وكان في كتب أخرى ننتقيها، ودروس العقيدة كانت أيضا عندنا بعد المغرب دروس العقيدة، وكنا نقرأ أحيانا من هاش السنة النبوية لشيخ سلتيبية، وعندنا كتاب الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول قواعد الأربع وكشف الشبهات كتاب التوحيد، يعني كنا نقرأ فيها، فكانت متنوعة حقيقة يعني الدروس بعد الفجر وبعد المغرب، هذه يعني لوحدها قريب من 10 دروس تقريبا. وعندنا الخميس الضحى من الخميس يعني ترى الجامعة 10 إلى صلاة الظهر، هذا كل خميس كنا نعمل هذا الدرس، وهناك عدد دروس متفرقة بالأسبوع مرة بالأسبوع مرتين بعد العشاء، هذه في الديوانيات المجالس يعني أزور، هذا اللي توقف، هذا اللي توقفت هنا يعني في الروضة مثلا، في الفيحة، في الصباحية، في الأحمدي، في الجهراء، في الرابية. أقدر أسأل إيش سبب توقفها؟ مع أن في يعني في ظني أن هذه الدروس نفعها في العامة أكثر، الذي ذكرته أنت في البداية التصنيف هذا. أي نعم، يعني أذكر من أهم الأسباب أني كنت ذاهبا لدرس مرة في إحدى المناطق، وأنا في الطريق اتصل بأحد، أنا سمعت أن عندك درسا في المكان الفلاني، قلت نعم، هذا تكفيريون، كيف تذهب إليهم، كيف كذا كيف كذا، هم ليسوا تكفيريين لكن في ظني هو قال هم تكفيريون كيف تذهب إليهم وكذا وكذا، قلت والله أنا عندي موعد والأمور طيبة إن شاء الله، وما سمعت أنهم تكفيريين، أنهم تكفيريون، وليس هذا مجال الحين المناقشة بيني وبينك في هذا الموضوع، ومشكور وجزاك الله خير، سكرت ورحت الدرس. بعد يومين أو ثلاثة كان عندي درس في مكان آخر، وفي الطريق أيضا اتصل بي أحد قال وين ذاهب، قال سمعت أن عندك درس، قلت نعم، ما أعرفه لا الأول ولا الثاني، الله غيره، سمعت أن عندك درس، قلت آه حسبي بحضر. نعم آمر، قال هؤلاء مداخلة زين أو جامية، كيف تذهب إليهم، قلت والله ما سمعت عنهم إلا الخير ولا أعرف عنهم إلا كل خير، وجزاك الله خير ومشكور وما قصرت، وسكرت لها. فبعدها يعني قلت أنا أسليب الطلايب يعني، هذا يزعل وهذا يرضى، وخاصة أن هذه الدروس ليست علمية، هذه دروس وعظية اللي في المجال في الديوان، دروس وعظية. فقلت أنا الباب اللي يجيك من الريف سكرا استريح، فاعتذرت عن دروس هذه العامة في الديوانيات والمجالس، قلت اعذروني في الآخر اللي اتصل الآن عندي درس في الديوانية، أغلقت هذا الباب، قلت لي بيجي حضر، عندنا دروس علمية تأتون تحضرون حياكم، فتوقفت عن هذا يعني. نعم. طيب والجدول حاليا شيخ؟ حاليا الجدول الرسمي ثابت، يعني هناك عندنا درس بعد المغرب يوم الجمعة تفسير، والآن الحمد لله وصلنا من الفاتحة وصلنا إلى سورة يونس، شطبيب أتممنا ثلثة القرآن الكريم، أهلا سقوان يستمم لنا آمين ختام هذا الكتاب العزيز. ثم بعد ذلك عندنا درس كل أربعاء مختصر، تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس في مذهب الحنبلي، عندنا بعد المغرب كل أربعاء، وعندنا درس السبت قراءة سرد قراءة الكتب الستة، وما زلنا في البخاري الآن في الضحى من الساعة 10 صباحا إلى أذان الظهر. وهناك دروس أخرى، في دروس عن بعد للنساء عندنا لفترة أخرى، بس كلها يعني شرح كتب يعني علمية، إيه شرح كتب علمية. وعندنا كذلك يعني في عملي أنا كون موجه عام في مادة الحديث في دور القرآن الكريم، كذلك عندي يعني دروس علمية في مجال عملي، أيضا عندنا دروس علمية، وعندنا دروس خاصة لبعض الخاصة يعني ديوانية مجلس خاص يعني نقرأ فيه بعض الكتب العلمية، قرأنا كتاب التوحيد وقرأنا كتاب السيرة وقرأنا قرأنا كتاب منهج السالكين وقرأنا صحيح البخاري وقرأنا وكثيرا من الكتبات. حاليا نحن مع زاد المعاد ابن القيم الحمد لله، يعني هذا المجلس صار أكثر من 25 سنة ما شاء الله تبارك ما شاء الله، مع بعض الإخوة يعني، وأكثرهم يعني يعني ليسوا طلبة علم لكن محبون للعلم، نجلس ونقرأ نأخذ ساعة في الأسبوع مستمر على هذا، بس هذا غير مفتوح ليس لا هذا خاص مغلق. هذا يخليني أتكلم عن مشوار آخر عندنا. نعم. طرق كثيرا لكن أنا أحب أطرقها لأنه هو من الأشياء اللي يسألون عنها الشباب. أمس بعد المحاضرة بعض الشباب كانوا يسألون عن قضية التحول وصعوبة التحول إلى طلب العلم. عثمان الخميس حارس المرمى، أبيك تحدثني عن مسيرته من حراسة المرمى إلى جلوسه للدروس العلمية. يعني أنا شيخنا أبغي يصل للشباب لليوم هم يعني في فورة الشباب ما يجدون نفسهم في مكان اللي هم فيه، ينظرون إلى طلب العلم على أنه شيء صعب، شيء يكاد يكون ثقيل. أنا لم أكن طالب علم في صغري لكن كنت محبا للقراءة، وكنت أقرأ بعض الكتب الأدبية التي يأتي بها والدي رحمه الله تبارك وتعالى. فكان يأتي بعض الكتب عندنا صحيح البخاري، لأننا يعني كتب أخرى في الأدب، كنت أقرأ سيرة عنترة وكتاب الجاحظ البيان التبيين وغيره من الكتب، كنت أحرص على يعني صحيح المسلم كنت أحرص على قراءتها، البداية والنهاية، رجال حول الرسول، خلفاء الرسول لخالد محمد خالد رحمه الله تعالى، وغيرها من الكتب العبقريات للعقار. فكان أبي رحمه الله تعالى يشتري أمثال هذه الكتب، وأنا كنت أتلقطها أقرأها. لكن بداية طلب العلم الحقيقية كانت يعني بعد تخرج من الثانوية، يعني بل بعد يعني انتقالي إلى القصيم للدراسة الجامعية، بدأت يعني في الجد في طلب العلم، واستمرت لله الحمد والمنة، وما زلت يعني طالب علم، أسأل الله يعني كذلك، يعني وكنت أقل من هذا، لكن ما زلت مستمرا إن شاء الله تعالى في هذا الطلب يعني. ولذلك أنا أنصح الشباب دائما، أقول يعني أنا فاتني في علم العلم في الصغر، وإن كان لم يفوتني القراءة يعني كقراءة أو كذا، لكن كطلب علم مؤسس موصل لا، ما حصل لي هذا إلا بعد أن بدأت في الدراسة الجامعية. لكن الحمد لله والمنة يعني اتجهت لهذا الاتجاه. أنا أنصح الشباب أن يتوجهوا لطلب العلم وتحصينه، وإن شاء الله تعالى يكون لهم البركة. شيخنا، هناك تعارض بين طلب العلم الشرعي وطلب العلم الوظيفي، خلنا نسميه الطالب اللي يدرس هندسة، الطالب اللي يدرس طب، الطالب اللي يدرس إدارة أعمال، هل هذا يجمعه عن طلب العلم الشرعي؟ والله أنا كنت دائما أقول للشباب يعني شلون يأتيني يقول أنا هل أدخل كلية الشريعة أو أدخل كلية الطب، هل أدخل الشريعة أو أدخل الهندسة أو أدخل، يعني يسألون يعني كثير منهم طبعا بودهم أن يدرسوا بالشريعة وكذا، فكنت أقول لهم يعني وما زلت أقول يعني لا شك دراسة الشريعة طيب جدا، لكن الشيء أن تحصلها بالدروس العلمية في المساجد وكذا، لعله يمكن أكثر من الذي تأخذه في الجامعة. تتحفظون على على على على التعليم الجامعي للعلم الشرعي؟ لا. لا يعني التعليم الجامعي في الجامعات لا ما أتحفظ. يخرج أنا أسأل هالسؤال من واقع محاولة تقييم، لأن أكثر من من من من من العالم ألاحظ أنه حينما يوجه الطلبة يوجههم إلى طلب العلم الاحتياجي، العلم المدني، ويشير إلى أن العلم الشرعي له محاضن أخرى قد تفيد أكثر من الجامعات، مثل المساجد ومثل العلماء ومثل الدروس الدينية ودروس طلب العلم. هل هناك تحفظ على العلم الشرعي الذي، هل هناك يعني يمكن كلمة تحفظ كبيرة شوية، هل هناك ملاحظات على العلم الشرعي الذي يخرج من مخرجات التعليم الجامعي عموما؟ أنا ما أتكلم عن جامعة محددة. والله شوف يعني بشكل عام، يعني أنا لما درست في الجامعة، درست جامعة الإمام خالد بن سعود في المملكة العربية السعودية، يعني كان العلم الذي نأخذه هناك كان عبارة عن كتب علمية دسمة كما يقال، يعني في الفرق كنا نأخذ كتاب الروضة المربع من الجلدة إلى الجلدة خلال 4 سنوات، في العقيدة أخذنا الطحاوية وأخذنا الواسطية في والتدمرية أيضا، في المصطلح أخذنا تفسير مصطلح الحديث، أخذنا تخريج الأحاديث كذلك أصول التخريج، في التفسير أخذنا تفسير الشوكاني رحمه تعالى بين 5 أجزاء من الكتاب الكريم، في الفرائض كتاب في الفرائض، في النحو كنا أخذنا يعني ابن هشام أو ابن مالك الألفية أخذناها، وقبل الألفية أخذنا شذور الذهب في النحو، وهكذا في الأصول الورقات، ففي كل فن كنا نأخذ كتابا معتمدا يعني ويقرأ كاملا يعني خلال دراستنا يعني، وهذا كان يعني شيئا جيدا. حاليا في كثير من الجامعات مذكرات مذكرة يضعها الدكتور نفسه مدرس المادة، يضع مذكرة من عنده وتدرسها المذكرة، وأحيانا أشوف يعني بعض الطلبة يعني سنة ثانية جامعة أو ولا جامعة يدرس فقه مقارن كبير مثلا، أو يدخل في مثل ما تقول في الأحوال الشخصية في النكاح وهذا، هو خير طهارة عباداته أول شيء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى هذا. فأحس فيه شيء من عدم الالتزام من هذه الجهة، وإن كان بعض طلبة العلم أنا أعرفهم لا يدرسون في الجامعة يعني كتبا، فالإشكالية أن ليس هناك منهج مقرر على الجامعة، بحيث أنه يجب على المدرس هنا الدكتور أو الأستاذ يجب أن يدرس هذا الكتاب، هذا غير موجود في كثير من الجامعات، وإنما طب الشاهد من هذا على ما كنا عليه نحن في القصيم عندما كنا ندرس في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله، مع هذا معنا ندرس كتبا من الجلدة إلى الجلدة كما يقال، ومع هذا يقولون لنا في ذلك الأقوان وماذا تقولها، الجامعة لا تعطيك علما، الجامعة تعطيك مفاتيح الذهن، مفاتيح لا تعطيك علم إنما تعطيك مفاتيح الذهن. بعد الجامعة يبدأ طلب العلم، الجامعة ترشدك إذا وفقت إلى جامعة يعني جيدة تعطيك المفاتيح، ماذا تقرأ، لمن تقرأ، ثم تأخذ سمت المدرس الذي يدرس معلم الشيخ الذي يعلمك، وبعد الجامعة يبدأ طلب العلم الجاد. فما بالك إذا كانت مذكرات ما تعطي. فالقصد الجامعة إن أعطتك شيئا فإذا أعطيك مفاتيح العلم ولا تعطيك العلم إذا وفقت إلى من يعني يرشدك إلى هذا. أما إذا لم يوفق الإنسان وابتلي بمدرسين غير أكفاء أو بمواد علمية ضعيفة أو بمذكرات يعني تنتقى من وضع محدثين غير وضع يعني العلماء السابقين يعني كتب يعني متعوب عليه كما يقال، فيختلف تماما. فلذلك أنا لست ضد التعلم الجامعي، لكن أقول الجامعة لا تعطيك عنه، الجامعة إن وفرت تعطيك مفاتيح العلم. ولذا كنت أنصح الطلبة الذين يتولون يقول لي أنا أمي وأبوي يبون طب، وأنا أمي وأبوي يبون طيران، أمي وأبوي يبون كذا، أمي وأبوي يبون كذا، فأنا أقول له يعني لا تضع نفسك أن لازم شريعة، بالعكس نحن نحتاج إلى أطباء مسلمين يخافون الله تبارك وتعالى وطلبة علم، ونحتاج إلى طيارين طلبة علم، نحتاج إلى مهندسين طلبة علم، نحتاج إلى هذا، ونحتاج إلى طلبة علم يعني شرعيين، أئمة مساجد أو دعاء موثقو العقود أو غيرهم من الأعمال التي ممكن أن يقوم بها اللي هو الجامع الشرعي. فنحتاجها إلى هذا، نحتاج إلى هذا، فلا بد أن تتوازن الكفة بين الجميع. فكنت أنصح أقول اذهب إلى الطب وادرس العلم الشرعي في المسجد، اذهب إلى الهندسة وادرس العلم الشرعي، اذهب إلى الشريعة وادرس العلم الشرعي في المسجد. فبالعكس أنا أرى أن الجامعة إذا أوفق الإنسان لها جيدة وينتفع بها، ولكن كما قلت لا تعطيك علما. أنا أنا أنا بسأل سؤال وحذروني أن أسأله. ويستر. لأن كثير سؤال، لكن أنا دائما أحب أسأله لأن صعب هذا. لا والله سهل جدا، سهل جدا. ممكن يكون صعب لأني أسأل عن الشيخ محمد الصالح العثيمين. هو. رحمة الله تعالى عليه. بالنسبة لعثمان الخميس التلميذ. أبي أسأل عن أول لقاء. وإيش اللي يعني أتكلم عن العلاقة، يعني أنا من طلبة الشيخ أعرف كثير تخصصه مش شرعي، يمكن وجوه الطلبة في السعودية الآن دكتور خالد مصلح أصلا مش شرعي أصلا، لكن علم حاسب، لكن هو ما شاء الله من الوجوه، الدهش كذلك أعتقد. أنا أبغي أسأل الشيخ عثمان الخميس عن لقطة الشيخ محمد الصالح العثيمين في حياته، الشيء اللي خلى الشيخ محمد الصالح العثيمين مرجع، شيء تعلم عثمان الخميس من الشيخ العثيمين. لا. أول شيء أسأل عن العلاقة، أبغي كلام الابن عن والده. خلنا نقول أول شيء أنا لم أتعلم كما تفضلت الشيء الذي تعلمته من الشيخ العثيمين، تعلمت أشياء وليست شيئا وإنما أشياء، وقلتها مرارا وتكرارا وأعيدها. أنا استفدت من تربية الشيخ أكثر من استفدت من علمه. رحمه الله ثبور كان مربيا، يعني علاوة على أن العلم ربي. الأمر الثاني، الشيخ ابن عثيمين بهرني، وأتصور أنا لا أتألى لكن أتصور أنه لا يوجد مثله الآن أبدا. الشيخ موسوعة، موسوعة متنقلة، تستطيع أن تقول في أي علم يتكلم تقول لا يجيد إلا هذا العلم، وهو قد تخصص بهذا العلم ولا يجيد غيره لأنه فرغ وقته كله لهذا العلم. فكنت منبهرا منه رحمه الله تبارك وتعالى، ومن ذكائه وفطنته وعلمه. يعني عندما يتكلم في العقيدة تقول هذا 24 ساعة عقيدة، عندما يتكلم في النحو فإذا هو إمام من أئمة النحو وما يحيط بالنحو من البلاغة والأدب وغير ذلك. ليه؟ وإذا تكلم في الحديث، وإن كان الحديث هو ليس كباقي العلوم التي عند الشيخ، لكن تكلم في مصطلح، تكلم في شرح الحديث، يبدع رحمه الله تبارك وتعالى. لكن ما درست عليه التخريج، ما درست عليه المصطلح رحمه الله تبارك وتعالى، لكن ليس كإبداعه بباقي المواد رحمه الله تبارك وتعالى. ولم يكن سيئا طبعا، هو عالم طيب وله رسالة في المصطلح رحمه الله تعالى. وإذا تكلم في التفسير أتاك بالعجب رحمه الله تبارك وتعالى، وإذا تكلم في الأصول فهو إمام الأصول في وقته، وإذا تكلم في الفرائض فكأنها يعني أمام عينيه الكتب وينتقي منها ما يشاء رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا في جميع الفنون الشرعية كان يعني آية رحمه الله تبارك وتعالى. أذكر حتى أن أحد الإخوة يعني قال لي يعني أثناء درس الشيخ، خاصة درس التفسير، أثناء درس الشيخ رحمه الله تعالى، كان عندما ينتهي من تفسير الآية يبدأ يتطرق للفوائد، ما يستفاد من الآية الفوائد. وأنا لاحظت هذا لكن نبهني عليه أحد الفوائد التي كان يقولها الشيخ بعد الآية كثيرة جدا، حتى موجود هذا الآن في ما طبع من تفسيره رحمه تعالى. تفسير الآية يمكن يأخذ صفحة، الفوائد 20 صفحة، 20 فائدة، 30 فائدة، 40 فائدة، قليل أن تجد 10 فوائد ولا يسترسل في الفوائد رحمه الله تعالى. أحيانا الفائدة الواحدة يفصلها رحمه الله. فالفوائد الشيخ كان يستحضرها في ذهنه، فعندما ينتهي من تفسير الآية يقول ويستفاد من هذه الآية طاعت إثبات الاسم لله، إثبات الصفة، بيان حكم كذا، بيان حكم كذا، أن الفائدة نحوية، فائدة بلاغية، فائدة في الأصول، فائدة في كذا. بعد أن ينتهي من سرد الفوائد في ذهنه في الأصل يبدأ يسرد، بس ثواني طيب يسقط هكذا ويستفاد كذا في نبر السماء. أنا لا أقول يوحى إليه حتى لا أفهم خطأ، لا أقول يوحى إليه رحمه الله تعالى، لكن يبدأ يأتي بفوائد أستشعر أنا أنها الآن جاءت على بالي، لم يكن مستحضرا لها قبل أن يأتي إلى الدرس. يسقط هكذا ويستفاد كذا، ثواني ويستفاد كذا، ثم يسقط يعني يستذكر يستفاد كذا، يستنبط فوائد ما كنت تتصور كيف يخرجها عن الفوائد. وحين أقول بس انتهت ما هذه فوائد، هذه كل آية قصيرة بس ما من يجي الفوائد يجيب رحمه الله. فالقصد كان مبهرا. أنا أول ما جلست عند الشيخ رحمه الله يعني علمه رحمه تبارك وتعالى، وأيضا ترى يعني الشيخ تميز بشيء يعني عن باقي عن العلماء في زمنه وبعد زمنه، تميز في شيء هو توصيل المعلومة، وليس فقط المعلومة تسمعها، لا كيف يوصلها إليك؟ أولا يستخدم التكرار، يعيد، يستخدم السؤال، يسأل ماذا قلت أنا الآن، أعد كذا كذا كذا. وهذه استفدتها أنا منه، بل أتصور كثير من تلاميذه استفادوا هذه الفائدة من طريقة الطرح. حتى إن أذكر يعني أحد الأخوة قال لي حضر عندي درسا، قال والله لن أحضر لك أي درس. قلت لك هل أخرجتني؟ إذاش تسألني قدام الناس؟ قال أنا متأثر بالشيخ رحمه الله تعالى في طريقة درس وكذا. فكان الشيخ يسألنا في الدرس ماذا قلنا، أعد الكلام الذي قلته، ماذا نستفيد من هذه الآية، ويسأل أسئلة أحيانا جديدة. فأنا بحكم أني يعني سمني مقلدا، ما عندي مشكلة، مقلدا للشيخ، فكنت أسير على طريقته، خاصة في طريقة الطرح ومحاولة يعني إدخال المعلومة. هو الشيخ يدخلها بالدريل، معروف الدريل؟ نعم معروف. إيه دخل المعلومة يزرق في رأسك، حنا مسمار أقل طبعا الشيخ رحمه الله تعالى. فالمهم أن الشيخ كان يدخل المعلومة صح، فكنا نقلده في هذا طريقة عرض، ووجدت لها يعني قبولا عند ناس، وما زلت أستخدمها طريقة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، السؤال وكذا. البعض ما يحب هذا، البعض يعني يحرج من هذا كثيرا، لكن الشاهد من هذا أني بهرت بالشيخ وطريقته. ولذلك الشيخ كان يعني متميزا بهذا عن غيره، مع سلامة لغته رحمه الله تعالى. لغته زدبس، لغته واضحة، وتريثه في الكلام، لا يستعجل في الكلام، كلمة كلمة كلمة كلمة، ومع استمراره لا يكاد يغيب عن الدرس. أحيانا يأتينا للدرس وهو مريض رحمه الله تعالى، يمكن يكح أكثر ما يتكلم، يسعل أكثر ما يتكلم رحمه الله تعالى. في أسبوع وفاته تحرك من جدة إلى مكة مرة، من كثر المرض كان يكح في الدرس أكثر ما يتكلم، مريض لكنه لا يوقف الدرس. شيخنا هل هذا هو سبب محافظتك على درس أسبوعي؟ يعني أنا أعلم أنك أنت تكون في بلد وتركب طيارة ترجع الكويت مخصوص حق الدرس، للدرس الأسبوعي، ثم تعود مرة ثانية لنفس البلد. لا لا مو لهالدرجة، يعني ما أتصور هذا، لكن أرتب نفسي على ألا يفوتني يعني الدرس. هل هذا فقط هو السبب؟ يعني الآن كمثال، أنا الآن في قطر، صلوات الله يبارك فيها في الله يخليك، يعني الآن في قطر، رحلتي إلى الكويت غدا الجمعة الساعة 5 خصرا، وأنا عندي درس بعد العصر. قلت لهم لا غيروا الرحلة حتى أدرك الدرس. نعم. غيرت الرحلة للساعة 12، قالوا عندنا هنا لو تسمحوا لي درسي لا أترككم. غيرت الرحلة الساعة 12 حتى أصل الكويت في الواحدة، أذهب إلى البيت أتجهز ثم أذهب إلى الدرس الساعة 4، يعني هاك. أما أني أسافر أفعل أدي الدرس ثم أرجع مرة ثانية، لا ما صار. يسك مبالغة. لا أنا ممكن لاحظتها، أنا ما أذكرها، كنت أتابع مرة ما أذكرها أبدا، ما أذكرها، لكن أنا حريص على الدروس. طيب ما هذا السؤال في صدري منذ وفاة الشيخ ابن عثيمين، لأني علمت أن الشيخ كان في المستشفى في جدة. نعم نعم. وتعنى يعني حتى بعض أحد الأطباء يقول سبب وفاته رحلته إلى مكة، ذهابه وعودته إلى مكة، هذه عجلت بوفاة الشيخ. لكن أعلم أنه هو عائد التفت على ابن الذي كان يحاول أن يمنعه من الدرس، قال كنت أن تفوتنا خير كثير. الله. أنا أسأل أهمية الدرس العلمي عند الشيخ عثمان، علني أعرف كيف كان ينظر الشيخ محمد الصالح العثيمين للدرس العلمي. هو الدرس العلمي غير الدرس الوعظي بالتأكيد. إيه الدرس العلمي يعني خاصة إذا كان منتظما طيب، وعندك تلاميذ يحرصون على عمل العلم ويأتون يعني ويجي سعيا، لابد أن تتقي الله فيهم وتجتهد في هذا الدرس من حيث التحضير ومن حيث الالتزام. طيب فأنا لذلك أحضر جيدا وألتزم بالحضور قدر ما أستطيع، لكن في الوقت ذاته الدروس هذه العلمية أنا أستفيد منها أكثر من الطلب. أنا أتكلم عن نفسي، لا أتكلم عن الشيخ رحمه الله تعالى، أتكلم عن أنا أستفيد من أكثر من طالب، لأني أحضر له، أنا أتعب في التحضير للدرس، حتى إن البعض يقول لي عندنا درس تعب، أنا مو ابن تيمين. كان ابن تيمين رحمه الله تعالى يعني قال يعني أنا أقول آية من آيات الله رحمه الله تعالى يعني مليان، فممكن تفاجئه بأي موضوع بأي كذا ويتكلم بأريحية ما عنده أي مشكلة. أنا لا، أنا أحتاج أني أحضر وتجهز وكذا وأعيد المادة في ذهني وأداورها وكذا وأختار الكلمات المناسبة وأرجع إلى بعض الكتب حتى أستحضر معلومة أو كذا. أتعب في التحضير، أنا أجتهد، أزعم أني أجتهد في التحضير، فهذه تفيدني كثيرا، تفيدني كثيرا أني أتعب في التحضير وأراجع المادة مرة ومرتين ثلاث قبل أن ألقيها، فهذا أستفيد منها كثيرا. ثم بعد ذلك إن كتب الله الفائدة يستفيدها يعني الطلب الذين يحضرون. في انتقالة بس قبلها أبغي أسأل سؤال مهم بالنسبة لي أنا شخصيا، خلي المشاهدين على جنب شيخ، كتاب حقبة من التاريخ، هنا ممكن تحدثني بس عن طريقة يعني المنهجية التي كتبتم فيها الكتاب؟ أنا ألاحظ أن كتاب حقبة من التاريخ يتوفى الصحيح دون المختلف ودون ما هو دون الصحيح في نقل الوقائع التاريخية، حتى أن القصص المشهورة قد لا تكون موجودة صحيح، ولكن ما تقرأه فيه هو حتما موقع. هل هذا وصل صحيح؟ إن شاء الله. حدثني عن المنهجية شهدت فيه، حدثني عن المنهجية، لأن الكتاب ما أذكر أني وجهت له أحد وقرأه، إلا عاد إلي بنفس مطمئنة وروح منشرحة لهذه الحقبة من التاريخ تحديدا. والله أنا أشعر وأرجو أن أكون كذلك، أنا أشعر أني خلصت فيه الحمد لله إن شاء الله. أمين. فأشعر أن الله تبارك وتعالى كتب له القبول يعني هذا الكتاب، ثم النفس الذي كتب فيه نفس يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ليس مجرد يعني أفكار كتب الله أجركم، كان تقرب إلى الله تبارك وتعالى في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى والدفاع عن خير أمة أخرجت لهذا للناس. هو كان في أصله كان جلسة مع بعض الإخوة في الله تبارك وتعالى، فطرحوا هذا الموضوع فقال لي كانت تحدث عنها، فصرت أحضر في نفسي وفي بعض من خلال بعض الكتب وكذا حضرت، ثم أتي وأتكلم في هذا في ديوانية عند المجلس يعني مع بعض الإخوة في منطقة قبوضة. ثم بعد ذلك أشار علي البعض لماذا لا يكون كتابا في هذا الموضوع، فاستغفرت الله تبارك وتعالى وقفت أن يكون كتابا، فصرت صيغة الكتب غير صيغة الدروس طبعا وكذا، والحمد لله كتب الله له يعني الانتشار وترجمة في أكثر من لغة بالحمد، وأنا أشعر أن هذا يعني أكثر كتاب يعني أخلصت فيه الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا هو الذي ينفعنا عند الله جل وعلا هو غيره، ولكن القصد أن هذا الكتاب يعني كانت النية فيه لله سبحانه وتعالى الحمد منا وهذا فضل الله جل وعلا، والقصد فيه كان دفاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني توجيه الناس إلى عدم قبول كل ما يقرأون، وأنا كنت منهم، وكما ذكرت في بداية حديثي معك واحد وهو قضية أن أبي رحمه الله تعالى كان قرأت العباس العقاري وارتسمت في عبقريتي، فارتسمت عندي أشياء من القراءة، قرأت لي خالد بن محمد خالد رجال حول الرسول وخلفاء الرسول، وأيضا طبعت عندي أشياء والأساس، وقرأت أيضا طه حسين طيب وكذا، فارتسمت في ذهني أشياء لكن تبين لي بعد ذلك أنها غير صحيحة، فقلت وغيري كذلك بس كثير فقط. ومن هذا الباب يعني بدأت يعني أصحح بعض المعلومات لنفسي، ثم قلت في نفسي لماذا يبقى هذا الخير لنفسي، لماذا لا ينتقل إلى غيري، حبا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الدفاع وين أنت شو الخير والحق الذي غاب عن كثير من الناس. لعل هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلني يعني أقدم على هذا الكتاب. وأنا حقيقة أنا ذكرت هذا في مقدمة الكتاب، كنت أقدم رجلا وأصدر أخرى، كنت مترددا جدا لأن الخوض في هذا الموضوع يعني قد يوقع الإنسان في بعض الزلل، ومع هذا كان البعض يعترض يعني وما زال يعترض على الكلام في هذا الموضوع ويرى أن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولسون عن ما كانوا يعملون. لكني استشرت من أثق به من مشايخ الشيخ ناصر الكويت حفظ الله تبارك وتعالى والشيخ إبراهيم الله الشيخ علي اليهدية والشيخ علي الجمعة رحمه الله، فاستشرتهم واستشرت غيرهم كذلك في نشر هذا الكتاب أو عدم نشره والخوض في هذا الموضوع أو عدم الخوض فيه. ولا الحمد لله يعني كلهم أشار علي بأن تخوض، لكن دقيق في العبارة أن الإنسان ممكن يخطئ في العبارة يعني انتقل العبارة. ولذلك لما كتبته وعرضته أنا بعض مشايخي حتى يعني أتأكد أن العبارة فيه سليمة، وما زالت هناك اعتراضات أيضا ما يزال يبقى الأمر كذلك. أنا أبغى أنتقل لموضوع آخر. شيخنا يدعون دائما أن الأمة في الفترة الحالية بعد الأحداث الأخيرة خفت فيها صوت ما يسمونه الآن الصحوة، صوت التدين، صوت الالتزام، بينما هناك من يقول ظهر التزام آخر حقيقي غير الالتزام الذي كان في التسعينيات والثمانينات، التزام المصنف أو الممنهج أو المعنصر. إيش رأي الشيخ عثمان الخميس في هذا الكلام في الاتجاهين؟ هل هذا الكلام صحيح؟ هل خفت فعليا صوت التدين أصبح صوت حي أم لا يزال على قوته؟ هل ما نراه اليوم أفضل مما كنا نراه في السابق؟ هذه حياة منذ بدء الخليقة إلى أن تقوم الساعة، صراع بين الحق والباطل، يعني أول صراع بين آدم عليه السلام مع إبليس، وآخر أو آخر الصراعات ستكون بين عيسى بن مريم والدجال، زين، وعيسى بن مريم عليه السلام مع يأجوج ومأجوج. هكذا هي الدنيا تستمر هكذا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا. فهذا الصراع أمر طبيعي جدا بين الحق والباطل، ويخفق هذا ويرتفع هذا، هذا أمر طبيعي جدا. فعندما يصبو صوت الدعوة الله تبارك وتعالى لا يستمر طويلا ثم يظهر مرة أخرى، وكذلك الباطل عندما يصبو لا يستمر ثم يظهر، وهكذا يبقى هذا الصراع بين الحق والباطل وهو أمر طبيعي جدا. أما بالنسبة للواقع أنا لا أرى أنه يعني ضعف صوت الحق وكذا، بالعكس كثير ما شاء الله من طلبة العلم الآن والشباب متوجهون إلى الخير وكذا، لكن في المقابل أيضا عن الشخص صراع كما قلت صراع. لكن أنا ما أرى أن يعني خفت، لكن أنا أرى في ذهاب السلافة الألباني وابن باز فقدت الأمة خير بكثير. يعني هؤلاء الثلاثة الصوفية يقولون يعني فلان وفلان أوتاد الأرض، طيب أنا أقول هؤلاء كانوا أوتاد، يعني منذ توفوا وكانت وفاتهم يعني متقاربة رحمه الله تبارك وتعالى، منذ يعني قبض الله بأرواح هؤلاء الثلاثة كان هناك فرص حقيقة، و سيسد إن شاء الله تعالى، لأن هذه الأمة ولادة يعني الله الحمد والمنة. يعني في عهد التابعين يعني عطاء والحسن ابن سيرين وسعيد وعروة، وثم بعدهم ابن شهاب وأمثاله وكذا، ثم جاء بعدهم يعني مالك والشافعي وأحمد وحنيف والثوري، جاء بعدهم الطبري والمنذر. والأمة ولادة، الأمة ولادة. قد مر على الناس زمان قال من أين يأتينا العلماء، ظهر هؤلاء الثلاثة ما شاء الله وسيأتي غيرهم. الأمة هذه ولادة، ويبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فأنا متفائل جدا، خاصة بالشباب، أرى فيهم من العزيمة والثرس، وأيضا أرى منهم من الجد والانتقاء. هذه مسألة مهمة جدا، يعني المنهجية الصحيحة هذه بدأت تظهر الحمد لله والمنة. لكن تقول لي في فساد، في فساد، في ضعف، في ضعف، لكن في قوة، في صراع، ما زالت صراع موجودة. أنا متفائل جدا بشباب الأمة، والناس بالعكس حريصون الآن على العلم التأصيلي. أنا لما آتي إلى درس الدروس الثلاثة اللي ذكرت لك قبل قليل، درس البخاري، درس تفسير مختصر المغني، ودرس تفسير، الحضور ما شاء الله طيب جدا، رجال ونساء. ولما أتكلم حضور طيب أنا أتكلم عن اللي أمامي غير اللي عن بعد، مع وجود وسائل التواصل الآن وعن بعد والحضور. وليس لي فقط، أنا وغيري الحمد لله الناس بدأت تحضر الدروس العلمية وعن بعد، رجالا ونساء يحضرون. لكن تقول يعني الصحوة ضعفت، قد تكون الصحوة السياسية. زين، كان مرت فترة اللي هو دخول في السياسة والخوف فيها، أنا ضد هذا. أنا أقول كل إنسان يتكلم في تخصصه. طيب، نحن لسنا ضد السياسة. أنا أقول كما قال الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يقول السياسة من الدين، وليس لكن ليس هذا وقت السياسة. أنا وقت إصلاح الأمة، التربية، الأمة تحتاج إلى تربية. أنت اشتغل بما ينفع الآن. وأمور السياسة في حكام، في عندهم مستشارون، عندهم مجالس يأخذون فيها. طيب، أنا أدعو لهم، أنا كذا، لكن أنا أشتغل بما أرى أنه أنفع. ممكن يقول لك واحد لو تركنا السياسة لغير المتدينين سوف يحرفونها عن منهج الله والرسول. طيب، وهل يقالها مثل هذا أيضا لو تركنا الطب للأطباء فقط؟ زين، أيضا لازم ندخل مع الأطباء ونسوي عمليات وكذا. لو تركنا الهندسة للمهندسين فقط، زين، لغالوا بالأثمان وكذا، لازم حنا أيضا نصير مهندسين وإن كنا لا نفهم بالهندسة، وهكذا الكيمياء والفيزياء، أين التخصص الذي ينادون به دائما؟ يعني هذا إنسان، أنا أتكلم عن نفسي، يعني جاءني قريب لي، هذا قريبي يعني مدمن سياسة. عارف كيف مدمن؟ مدمن سياسة، 24 ساعة في التلفزيون، من محطة إلى محطة أخبارية، محطة إلى محطة أخبارية، يخرج في الشارع سماعات من قناة سياسية إلى قناة سياسية، يعني سياسي. طيب، يقول حضرت خطبة الجمعة، الشيخ بدأ يخبط، يقول الشيخ كلام فاضي. لا، هو أفهم من الشيخ السياسة خطيب الجمعة. هذا الرجل يقول أنا أحب أن يمشي فيه في السياسة، يقول ما يفهم شيء، كان يقول كلام غير صحيح مثلا. طيب، ليش؟ لأن هذا متخصص سياسة وعنده معلومات. بينما الشيخ يتكلم صحيح أنه يؤصل، لكن مشكلة الشيخ هذا انحرف عن التأصيل الشرعي، بدأ يدخل تكلم في غير فنه. وإذا قال الحافظ ابن حجر من تكلم بغير فنه أتى بالعجب، فهذا لما تكلم بغير فنه سقط من أعين الناس. أنت كخطيب جمعة عندما تصعد المنبر، أعطي الناس ما يفقدون، ترغيب، ترهيب، علم، والعلم الذي تجيده. أما تدخل سياسة واقتصاد وكيمياء وفيزياء وشغل، أظن شيخنا الناس لا تضع حدود واضحة بين ما يحتاج إلى تخصص وما يحتاج إلى رأي ديني. يعني الناس تطلب من رجل الدين أو الشيخ أو العالم أو الداعية أن يتكلم في أمورهم العامة بما هم يريدون لا بما يفترض أن يقول. لذلك شوف، لذلك هنا يظهر يعني العلم الشرعي المعاصر. زين، من قال لي يا شيخ تقول ما يريدون أو تقول ما تريد وتقول ما أريد؟ قال لا يهمنك أحد. فإذا صارت خطيب الجمعة أو العالم يأتي ما يريده الناس، صار كما قال في شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول علماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. يقول عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه الحكام والرؤساء، وعالم الأمة هو الذي يفتي بما يشتهيه العامة، يكسب أكبر عدد من المحبين له من الناس. عالم الملة هو الذي يفتي بما يعتقد أنه الحق، ولا يهمه مخالفة أحد له طالما أنه يقول كلمة الحق يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأصل. أما أني أبحث عن رضا الناس، ما في بس يعني أتكلم عن هموم الناس، هو يعني الخطيب الجمعة أو العالم الطالب العلمي، الأصل أنه لابد أن يتكلم بلسان الناس وينصحهم وينصح نفسه هو حتى يحلقه. أنا لا أقول لا يدخل في السياسة لا يتكلم نهائي، لكن أقول ليس هذا وقتها. يعني هناك من هم يعني فنقول متوجهون لهذا الأمر ومتصدرون له. ثانيا نفرق بين السياسة وبين التدخل في شأن الحاكم. الآن ليست قضية سياسة بقدر ما هي قضية إلزام للحاكم، افعل كذا لا تفعل كذا. طيب هذا خلاف حديث السلف. إذا رجعنا للتاريخ نجد مثلا الإمام النووي حينما تطلب الأمر الوقوف للحاكم قول الحقيقة وقف وجه الظاهر بيبرس. الإمام ابن تيمية حينما تطلب الأمر موقفا سياسيا انتقل إلى الصف الأول وقاتل في شق حق. وهذه كلمة الحق، كلمة الحق يجب أن يقولها العلماء وطلبة العلم، لابد أن يقولوا كلمة الحق. لكن نفرق بين كلمة الحق وبين منازعة الحاكم الأمر الذي هو عليه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الأمر، السمع والطاعة. طيب والدعاء لهم. الشيخ أحمد يعني لما قيل له، قال له رجل يقول أنا يعني أدعو على الحاكم، قال ليس هذا من الصبر، يدعو وليس يعني يخرج يدعو. قال هذا ليس من الصبر، وإنما تسأل الله الذي لك زين وتقند الذي عليك. نحن مشكلتنا الآن أننا صرنا نريد أن نفرض رأينا على الحاكم. الأصل أن ننصح للحاكم، نوصل له النصيحة، وفرق أيضا بين إبداء النصيحة للحاكم عندما تأتيه تزوره وتقول له 1 2 3 أنصحك بكذا وكذا وكذا، بينما تتكلم أمام العامة تهيج الناس، الحاكم فعل كذا الحاكم فعل كذا، ماذا استفاد الناس؟ طيب شيخنا، أين حدود السمع والطاعة للحاكم؟ نحن اليوم نواجه مجموعة كبيرة من أهل العلم ممن يصنفون مثلا في قول الشيخ ابن عثيمين ضمن علماء السلطة، يتمسكون بحديث ولو جلد ظهرك وأخذ مالك، ويعني يجرونه في غير مجراه بصريح العبارة. نعم. أين الحدود التي توضع للحاكم، أو فلنقل توضع عند الإنسان لنفسه في الطاعة، في السمع والطاعة؟ إلى أين قد يصل الإنسان في السمع والطاعة، وما هي الحدود التي يجب أن يتوقف عندها العبد في السمع والطاعة للحاكم؟ نحن كنا يعني أنا أتكلم عن نحن كنا نمر في عصور الحاكم يخشى الله في الرعية، نحن نمر بي بي بي بي بي في أماكن بحكام لا يراعون الله في أي شيء، لا في دين ولا في دنيا. نعم. ويعني يضغطون على على على على رعيتهم سواء بقوة السلاح أو بقوة الاضطرار، يعني يكون مضطرا بسبب الضغوطات عليه فينزل هذا الضغط على على على على الرعية، أو يكون لتحقيق مأرب شخصي يضغط على الرعية. أرجع وأسأل نفس السؤال، أين حدود الحدود التي نستطيع أن نقول هي الحدود في إطاعة ولي الأمر؟ يعني الحمد لله في العصر الحديث، أي حصل كثير في الصد واحد، يعني عندنا قاعدة، لا بد لا يجوز أن تتخلف، ويؤمن بها إيمانا جازما. قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل تتصور أن الإسلام هذا الدين الكامل الذي يعني جاء خاتم التشريع، وأنه لن يأتي وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترى أنه أغفل هذه القضية المهمة؟ لا يمكن أبدا. ولذلك يعني الله تبارك ما يقول لنا في كتاب العليم: يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى أبل منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ولم يرده إلى ولي الأمر، لكن جعل لولي الأمر طاعة، لكنها طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. ويمثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني تسمع وتطيع للحاكم، ليه؟ وتؤدي الذي هو لك عليك، وتسأل الله الذي لك. إرشادات النبي كانت واضحة جدا، والحديث الذي ذكرته الله يحفظني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. صحيح مسلم. أرشاد، وإن كان بعض أهل العلم كالدارقطني يرى أنه موقوف، زين، لكن موقوف على من؟ على الصحابة، على حذيفة من اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا صحيح أنه ليس بموقوف كما رجح هذا كثير من أهل العلم، أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لنفرض أنه ليس من كلام النبي، من كلام صحابي جليل حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. هذا توجيه من صحابي، أعطني صحابي ثاني خالفه، لا يوجد. ولذلك الأصل السمع والطاعة، طالما أنه مسلم، طالما أنه مسلم: ما أقام فيكم الصلاة، قال: فما تأمرنا؟ قال: تسمع وتطيع. طيب، قال: فلا نعبدهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقام الصلاة. وأما ما ذكرت الله يحفظكم أنه لا يطبق الشرع أو هناك كثير المعاصي أو الحرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هؤلاء الأمراء يعني يأمرونكم بالمعاصي، طيب، تجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني واضح جدا. وهذا ما يطالب به كثير من الناس اليوم. ما معنى تجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ أثرة استئثار، وهذا الآن كلام الناس. الحاكم يلعب بالفلوس، الحاكم أخذ كل شيء، الحاكم يقرب أناسا ويعطيهم من مال الدولة ومال الدولة، وهكذا يتكلمون عن المال. طيب، والثاني قال: أمورا تنكرونها، المنكرات الموجودة لا نؤيدها ولا نرضى بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ستكون أمور تنكرونها. وهذه الأمور نشاهدها من التبرج، من وجود البنوك الربوية، من وجود صلاة القمار في بعض بلاد الإسلام، في الخمور، في يعني الظلم، أشياء كثيرة جدا وهي أمور ننكرها. طيب، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا بعد ذلك؟ قال: فما تأمرنا؟ قال: تسمع. إذن الإسلام ما ترك شيئا، وضح لنا كل شيء في طريقة تعاملنا مع الحاكم. عبد الله بن عمر مع ابنه سالم لما جاء الحجاج، والحجاج حاكم في ذاك الوقت، يعني مشروع كان في الحج، فالحجاج بن يوسف أتى لرجل ثم قال لعبد الله بن عمر، لسالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر موجود، قال: يا سالم، قم فاضرب عنقه. هذا حاضر بن الحاكم، قال: هذا أنا حكمت عليه بالموت، قم فاضرب عنقه. فالتفت سالم إلى الرجل، قال: أقتلت نفسا؟ قال: لا. قال: أردة بعد إسلام؟ ارتدت عن الدين؟ قال: لا. قال: فزنيت وأنت محصن؟ قال: لا. فالتفت سالم إلى أبيه عبد الله بن عمر، قال: سمعت أبي يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: الثيب الزان، والنفس بالنفس، والتارك بالدين فرجه. ثم انصرف وتركه، ما طاعه، ما طاعه، لكن ما خرج عليه. فرق بين يقول لا يطيعه وبين يخرج عليه. لكن تأمرني بمعصية لا أطيعك، لكن لا أخرج عليه، لا أثير الناس، لا أعمل فوضى، لا أقتل النفس المحرمة. أنت تدري، أنت الله يحفظكم، الآن عندما يخرج هذا على الحاكم، الحاكم يقول تفضل؟ طبعا لا، عنده حرس دولي، عنده حرس أميري، عنده جيش، عنده شرطة، عنده هذا، ثلاث دماء على ماذا؟ صحيح أنت تريد أن تغير منكر، أضعد العامة عند أهل العلم لا يجوز تغيير المنكر بإتيان بمنكر مثله، فكيف إذا أتى الإنسان بمنكر أعفه منه؟ لا يجوز. إسلام دين شامل يصحح كل شيء، طيب، بطريقة منسجمة، طيب، لا يفوت، وذلك أكمل الله لنا الدين. فالأصل هؤلاء الحكام أو الظلمة أو المقصرون، المخطئون، المستأثرون بالأموال، المبيحون لبعض المنكرات أو كثير من المنكرات، نسمع ونطيع في غير معصية الله، فننصحهم، نذكرهم بالله تبارك وتعالى، ولا نطيعهم في معصية الله. لو جاءني الحاكم الآن وقال لي مثلا افعل كذا أو نطيع محرم، قلوا لا سمع ولا طاعة، افعل ما شئت لا أطيعك. طيب، لكن إذا قال لي افعل شيئا مباحا فقصد الله بسم الطاعة، افعل شيئا واجبا هذا من باب أولى، الناس وعطي. فالقصد أننا ضد هذه الثورات ليس قبل الحكام، وأما التصرفات الفردية التي قد تحدث كما وقع للحسين رضي الله عنه، أو وقع لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أو غيرهم كمثل القراء في زمن عبد الملك أو غيرهم، طيب، يعني هذه لها ظروفها والله أعلم كيف كانت. ومع هذا عندما يتعارض فعل الصحابة أو من هو دون الصحابة مع القواعد العامة التي جعلها الله جل وعلا وجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أهل العلم يقدم قول الله ويقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء يعتذر لهم ولا يعتذر بهم، نعتذر لهم، نقول الله أعلم ماذا كانت وجهة نظر الحسين رضي الله عنه، الله أعلم ماذا كانت وجهة نظر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، الله أعلم كيف كانت وجهة نظر القراء، ما هي الظروف المحيطة في ذلك الوقت، لكن لا نسير على طريقهم طالما أن عندنا نصوص من الله، نصوص من النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم نصوص الله جل وعلا ونصوص النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن بعض أهل العلم نقل الإجماع كالحافظ بن حجر وغيره أنه بعد ثورة الحسين أو خروج الحسين رضي الله عنه، وكذلك أبو المزبير رضي الله عنه والقراء وكذا، صار إجماع عند أهل العلم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم، بل حتى الحاكم الكافر لا يجوز الخروج عليه إذا كان الخروج يسبب شرا أكثر من الشر الذي نحن فيه، وهو يعني درء المفسدة عند أهل العلم مقدم على جلب المصلحة، وإذا تساوت المفسدتان درء المفسدة، فما بالك إذا كانت المفسدة أعظم، فهذه لا يجوز الاتيان بها أبدا. فهذا هذه وجهة نظري، أن حكام فيهم الظالم، فيهم التقي، فيهم الوسط بين هذا وهذا، لكن في النهاية طالما أنه حاكم مسلم يجب أن نسعى ونطيع. طيب شيخنا، غير معصية الله نجد بعض الحكام، أو خلنا نتكلم عن بعض الأنظمة بعيدا عن الحق، وصلت فيها إلى إغلاق المساجد ومنع الجماعات، هل هذا مسوغ المأمون ماذا صنع؟ المأمون أمر الناس جميعا أن يقولوا بخلق القرآن، وبإجماع أهل العلم أن القول بخلق القرآن كفر. طيب، يعني أتى بالكفر الصريح المأمون وأمر الناس بالكفر، لكن هو لا يعتقد أنه كفر، هو يعني التم عليه بعض المعتزلة وأثروا فيه، طيب، وتبنى قولهم وألزم الناس به، وجاء بعده المعتصم ثم الواثق، واستمروا على هذه العقيدة الباطلة، بل وقتل من العلماء من قتل، قتل نعيم بن حماد، قتل البويطي تلميذ الشافعي، قتل محمد بن نوح، قتل أحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم، قتلوا لأنهم لا يقولون بخلق القرآن، وسجن أحمد وجلد رحمه الله، وفتن العلماء رحمه الله تبارك بهذه الفتنة العظيمة، والبعض جاوب منهم يحيى بن معين، منهم علي بن المديني، يعني قال خلاص القرآن مخلوق وسكوني مشرق. طيب، وبعضهم هرب كمحمد بن سعد، لا محمد بن سعد قيل أنه أجاب، ابن أبو حاتم الرازي أو زرع الرازي هرب حتى لا يقول هذه الكلمة. لكن هل سمعت أن أحدهم خرج على الحاكم؟ لا. هل سمعت أحد عمل انقلابا؟ أبدا، مع أن كفر الذي كان يدعو إليه المأمون، ومع هذا والمعتصم والواثق، ومع هذا صبر وصاروا يدعون الناس ويعلمونهم الحق وكذا. فقضية أن بعض الحكام اليوم مثلا أو بعض الأنظمة تمنع الناس من المساجد، الإمام أحمد منع من الدروس حتى لما أخرجه الواثق وقال له خلاص أخرج من السجن وجسيتك ولا تحدث أحدا ولا يسمح لك بدرس واحد، التزم بيته. حتى إنه جاءه، وهذه يعني من المسائل الجميلة، بقي بن مخلد جاءه من الأندلس. طيب، جاء إلى الإمام أحمد ليسمع حديثه، فقال الإمام أحمد أنا ممنوع من التحديث. فقال آتيك كسائل يا طراب، آتيك كسائل وتعطيني خبزة وحديثا واحدا. قال إن كان كذلك فعلا، ولكن لا تعمل تخبرنا. صور إلى هذه الدرجة. هؤلاء منعوا، مثلا منعوا الناس، لكن ما سمعنا أن أحد من أهل العلم في تلك الفترة أمر بالخروج على المأمون أو الخروج على الواثق أو الخروج على المعتصم أبدا، بل كانوا يدعون لهم في ظهر أن الله يهديهم ويفتح على قلوبهم. وكذلك اليوم، لأن عندما يأتينا بعض الحكام مثلا يغلقون المساجد أو يفتحون الخمارات أو كذا، هذه كبيرة ولا نرضاها ولا يجوز لهم ذلك، لكن مع هذا لا نخرج عليهم ولا نقاتلهم، ولكن ندعو لهم أن الله يهديهم ونسعى في مناصحتهم، ولكن لا نخرج عليهم لنقاتلهم أبدا، لأن الشر الذي يترتب عليه أعظم. إن كان هناك، يعني بعض أهل العلم يقول إذا كان هناك شيء يسمى الانقلاب الأبيض، يعني يؤتى للحاكم مثلا يعزل من المقربين منه، من أهل بيته مثلا، ولا من إذا كانت الحكم الخلافة يعني أو الحكم أسري، طيب مثل دول الخليج مثلا، لكن يأتي من أهل بيته، يعني من يقول له اعتزل أنا مكانك الآن لأن الأمر زاد عن حده، بدون دماء، بدون قتل، بدون كذا، عزل يسمى. طيب، أو إذا كان جمهوريا أو كذا، تأتي الحزب الذي يحكم مثلا يقول له أنت كثر منك الفساد اعتزل، الحزب يعزله مثلا، أو غير ذلك من الأمور، إذا كانت انتخابات مثلا أو كذا يعزل من هذا عن طريق الانتخابات بغض النظر. زين، لكن إذا كان هكذا عزل بطريقة يعني ما تكون فيها دماء ولا يكون فيها فساد أعظم من بقائه، لا مانع من ذلك. عبد الله بن عمر لما طرح عليه الأمر، لما صار لما مات يزيد بن معاوية، كانت المسألة فيها فراغ، أعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة للمسلمين في مكة، و مروان بن الحكم تمت البيعة لعدوان الزبير، ما عدا مروان بن الحكم في الشام أبا ذلك، ثم أخذ مصر، ثم مات مروان وجاء بعده عبد الملك بن مروان، وكان الصراع بينه وبين عبد الله بن الزبير. جاء لعبد الله بن عمر قيل له يعني أنت الكل يحبك وأنت كلمة مجمع عليها، لماذا لا تطالب أنت بالحكم وتجتمع كلمة الأمة عليك؟ قال بشرط، قال لا تفرق محكمة ده عشان أهم شيء ما يقتل المسلم لأجل أن أصل إلى هذا الكرسي، يعني ما تكون مفسدة. دوار نعون نظر إلى الكعبة يوما قال والله إن شأنك عند الله العظيم، والله إن دم المسلم أعظم فرمة منك، نحن الآن صار دم مسلم لا قيمة له، الآن بالخروج على الحكام يموت الناس، يموتون لكن نصل إلى الحكم ما يصير، هكذا صار دم المسلم رخيصا، يموتون لكن أهم شيء يعزل هذا الحاكم. مو صحيح هذا الكلام، ما هو منطق صحيح، ولا جر عليه عمل السلف ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن متدينون بدين كتاب وسنة وفهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. في الأصل أنا أتصور أن نلتزم بهذا، والحكام الظلمة هؤلاء أو المفتقون أو المقصرون أو كذا يدعى لهم ويناصحون ويذكرون في ترك هذا الأمر. لو سألتك عن أدوارنا إحنا كأفراد بعيدا عن الحكام والأنظمة تجاه القضية الفلسطينية، يعني دورنا كأفراد الدعوة، الدعاء لهم، مساعدتهم مالية إذا كنا نستطيع أن نوصل هذه الأموال، نشر قضيتهم والكلام عنها في كل مكان، توجيههم إذا استطاع توجيههم إلى ما هو الخير الصالح، ونصاحة حكامنا والوصول إليهم ودعوتهم إلى أن ينصروا هذه القضية وأن يقفوا ضد هذا التعنت اليهودي الإسرائيلي الخبيث. طيب، يعني هذه من الأشياء التي يجب علينا أن ننصر فيها يعني كشعوب، والبقية أمره إلى الله سبحانه وتعالى، الله المستعان. جميل. يعني المسلمون عفوا يعني مطلوا بمثل هذا، يعني الآن القتلى في فلسطين يعني تلغى تجاوز 31 ألف، صلى الله عليه وسلم المغفرة والرحمة والشفاعة، والجرحى تجاوز 70 ألفا. طيب، وهذا شيء محزن، غير طبعا الهدم انهيار الدولة تقريبا من الداخل تماما. لكن في المقابل عندما تقرأ تاريخ الإسلام، التتار عندما جاءوا ماذا صنعوا؟ على أقل تقدير قتلوا 1,000,000 مسلم، مليون وليس 30 ألفا. وأنا لا أقلل من عدد 30 ألف، شيء يقلقنا ويؤذينا جدا، لكن قتلوا 1,000,000 على أقل التقديرات، وعلى أكثر التقديرات قتلوا 1,500,000 مسلم في بغداد فقط. وعاتوا في الأرض فسادا. طيب، ومع هذا يعني استمرت الحياة، وأنا أقول لإخوان الفلسطينيين ستستمر الحياة وسينهزمون وستنتصرون وسيظهركم الله عليهم وستعودون كما كنتم وأحسن إن شاء الله تعالى، وهكذا تسير الدنيا، واليهود سيشردون مرة ثانية ويستمر هكذا حياتهم، تشريد في تشريد. فقو كونهم قووا مرة كما قالت إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهذا الحبل من الناس اليوم ينصرونهم ويقفون معهم، ولكن يكاد الحبل أن ينقطع. يكاد شيخنا، يكاد كثير ينظرون أن يعني بعيد. أنا نظرتي مختلفة، أنا أرى أنه يكاد ينقطع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طيب، أنتقل من هذا المحور إلى محور تطرقنا له سابقا في اهتمامات الشباب ب ب ب ب بتلقي الدين وتلقي العلم الشرعي. ذكرتم أنكم تتفائلون بحسن الانتقاء. اليوم كثر بين المتحدثين المتعالمون، وكثر بين المتحدثين دعاة الفتنة، وكثر بين المتحدثين طلبة الشهرة مدعي العلم، ويخلبون لب الألباب، دعاة على أبواب جهنم، ويخلبون لب طلبة العلم خصوصا المبتدئين، وخصوصا من ليس لهم باع في طلب العلم. من يبحث يستطيع أن يصل لفساد هؤلاء، ولكن كثير من الناس بعيدين أصلا عن العلم الشرعي وعن القراءة الشرعية، فينسلبون بهم ويندرجون تحت مسارهم. منذ فترة ليست بالبعيدة واجهنا مسألة تضليل الإمام النووي والإمام بن حجر، وجدنا كثير إلى اليوم نجد شباب منسلبين بمن تكلم في المسألة، ويعني مترددين بين رأيه ورأي والرأي الآخر، بل يرون هو تكلم بحق وقرأ من كتبهم. كيف نستطيع تحذير الشباب من هؤلاء، أو كيف نستطيع أن نضع قاعدة للمطلع المسلم، لا أقول طالب العلم، المطلع المسلم أو المحدث في القراءة المتشغف للقراءة الشرعية وللطلب الشرعي، تحذره من هؤلاء تجعله بعيدا عن أو خلف جدار يحميه من هؤلاء. هو يعني أصل المصيبة في هذا الإنترنت كده. طيب الإنترنت هو ما يعطيه من يعني مساحات كبيرة جدا، فيسبوك، واتساب، تيك توك، سناب شات، ما أعرف كل هو تويتر. طيب هذه الأشياء كل من يريد أن يتكلم يجد له جمهوره. يعني على الأقل هؤلاء يتكلمون يعني في آيات، في ناس تافهين صح، التافهون جدا صاروا مشهورين. تجد إنسان تافها يتكلم في أمور تافهة جدا، تجد أنه أتباع مئات الآلاف أحيانا قد يصل الملايين. جيد، هو إنسان تافه يعني لا يقدم ولا يؤخر. فهذه المسألة وهي قضية أن كل إنسان صار يمكن أن يتكلم في بيته، يجلس في بيته يحط التلفون أمامه يتكلم وينشر في اليوتيوب ولا في التيك توك ولا في غيرها، ينشر فيديوهات أو ينشر كلاما عن طريق تويتر أو فيسبوك أو كذا. والمتلقون الآن يعني من كل مكان من أسفل العالم، يعني كما يقول العالم قرية الآن. أنا الآن يمكن أتكلم معك الآن يسمعها وناس في اليابان، وناس في نيجيريا، وناس في نيكاراغوا. صار العالم صغيرا جدا. فلذلك هذه فتنة عظيمة جدا. وقضية أن الناس قد يفتنون بمن يعطي الكلام، وبذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى ما يخشى عليك والأئمة المضلون. يعني هناك يعني ناس أئمة لكنهم مضلون، أئمة لهم أتباع ولهم أناس يسيرون على طريقتهم ولكنهم ضالون مضلون. هذا وارد جدا. ولذلك يقول ابن المبارك من رحمة الله بالأعجمي إذا دخل الإسلام أن يلتزم صاحب سنة، لكن قد يدخل الإسلام وينحرف مع صاحب بدع فيسير على طريقته. هذا واقع الحياة اليوم. فقضية أننا نستطيع أن نوقف هذا المد لاين كقافه، لكن ممكن أننا ندخل في هذا المد و نصحح قدر ما نستطيع، وارد، هذا ممكن وهذا الواجب علينا الآن أن نخوض كما يخوضون ولكن بالعقل والمنطق والكتاب والسنة. هذا والناس في النهاية يعني لهم عقول ولهم إدراك، وأن تطرح بضاعتك كما يطرح غيرك بضاعته، وصاحب البضاعة الصحيح والذي سيفوز في النهاية. وهناك طرف ثالث أقوى من هؤلاء كلهم وهو الله جل وعلا. والإنسان إذا أراد الخير يوفقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا كان الإنسان مريدا للخير حريصا عليه فإن الله سيوفقه سبحانه وتعالى إلى إدراكه، وسيتبع الشخص الذي يخلص ويعمل به وسينصرف عن خيره. فهذا الأمر طبيعي جدا. وهذا الصراع كما ذكرت قبل قليل الله يحفظكم اللي هو الصراع بين الحق والباطل، هذا أمر طبيعي جدا. فلذلك علينا أن نجتهد ونبذل الزيادة من الجهد في هذا الموضوع، وهو أن نشارك هؤلاء في هذه الأماكن التي يدعون الناس فيها إلى الباطل وندعو فيها نفسنا إلى الحق وإلى الخير. هذا واجب علينا، فعلينا أن نلتزم هذا، وإن شاء الله تعالى يعني سينتصر في النهاية الحق إن شاء الله. هذا يقين، هذا يقين. أما يعني كون البعض يعني يذكر سمومه هذا كثير كثير جدا، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يمكن لو تعد بالعشرات. وأنا أتكلم عن العشرات اللي هم لهم أثر، أما الذي ليس لهم أثر بالآلاف. أي نعم، لكن الذين لهم أثر ويجيدون يعني صنع الكلام ويستدلون بالكتاب أحيانا، يستدلون بالسنة أحيانا، يقنعون البعض أحيانا، موجودون وفي العشرات. لكن انتقهم وافعل ما تستطيع، وسيظهر الله الحق، وكل مريد للحق سيوفقه الله. هذه قاعدة، قاعدة يقينية لا تتزحزح أبدا. عندما تقول اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأنت صادق، فلن يقول الله لك لا، بل يقول الله لك تم سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. هذا وعد، وعد بمن؟ وعد من الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول الإنسان لا يلتفت إليهم لا مانع أن يحذر منهم طبعا، خاصة إذا زاد شرهم يحذر منهم، يبين أخطاءهم، يقول كلمة الحق، الأمر لله أول وآخر. شيخنا كلمة أخيرة توجهونها لطلبة العلم، كلمة توجهونها للعامة، كلمة توجهونها لجمهوركم العريض من الشباب، ثلاث كلمات أعددهم واحد واحد. نبغي كلمة لطلبة العلم. أنا أقول لطلبة العلم زيدوا في طلبكم، اجتهدوا، أخلصوا لله تبارك وتعالى، خالط الناس. هذه مهمة شيخنا، خالط الناس وارفقوا بها، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. ارفقوا مع الناس، والناس فيها خير عظيم جدا، لكن يحتاجون إلى من يوصل لهم في الخير في الطريقة التي يحبونها. ولا أقول تتنازل عن الحق، ولكن طريقة أسلوب الحديث هذا الذي ينفع كثيرا. واستمروا في طلب العلم، وكما قال أحمد رحمه الله تعالى مع المخبرة إلى المقبرة. والشافعي رحمه الله تعالى يقول كلما ازددت علما فزدت علما بجهل. فالإنسان يستمر في طلب العلم إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، ولا يقترن بما عنده من العلم. واحرصوا على قول لا أعلم فيما لا تعلم، واحرصوا على قول أعلى فيما تعلم. هذا للطلبة العلم. كلمة للعامة، كلمة للعامة، يعني تذكروا دائما الأصل الذي خلقنا الله له، وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون. لا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني اعلموا أنكم مفارقوها وقد فارقها غيركم من تعلمون. فاحرصوا أن تكونوا ممن يعني يصلك ما خلق لأجله، وعبادة الله تبارك وتعالى. أقبلوا عن الله وسيقبل الله عليكم. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا قربت إليه ذراعا. الله تبارك وتعالى يريدنا أن نقرب منه ويتقرب منا سبحانه وتعالى. ثم لا تيأسوا من روح الله، فإن كثيرا من العامة للأسف إذا يعني كثر تلبسه بالمعاصي وصل إلى مرحلة وهي قد يوم من اليأس والله مثل الله تبارك للأسف، يعني يصل إلى هذه المرحلة أنه ييأس من رحمة الله لكثرة ذنوبه. فأنا أقول لا تيأس والله عبد الله، ثم رحمة الله قريب من المحسنين. كلمة شيخنا لجمهورك العريض من الشباب، احنا شفنا ما شاء الله نشوف أغلب جمهورك وأغلب اللي يتحمسون لكلماتك الشباب، كلمة لهم. أحبكم في الله. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير، أكرمك الله شيخنا كما أكرمتنا، وتقبل منك إن شاء الله وفتح لك طرق الخير يا رب. الله يسلمك، نسألك من الدعاء. الله يسلمك، الله يسلمكم إن شاء الله. جزاكم الله. إن الشفت وريجي لكن لا إن شاء الله. الله يطول عمرك، خليك إن شاء الله.